الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا الكريم على آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا وبعد تنبيه يا إخوان وهو لنا جميعا وهو أن طالب العلم أو المصلي إذا جلس في المسجد ينتظر صلاة أو ينتظر درسا فينبغي له أن يلازم الصمت أو الاشتغال بما ينفعه من قراءة القرآن أو الاشتغال بالذكر أو نحو ذلك والحذر من رفع الأصوات خاصة في غير ذكر الله جل وعلا فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يجهر بعضنا على بعض بالقرآن لأن في ذلك تشويشا فما ظنك إذا كان المشوش يتكلم بكلام ليس فيه ذكر الله كتبادل الحديث بين الإخوان والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يشغل قارئكم مصليكم لأن بعض الإخوان قد يأتي يريد أن يصلي صلاة السنة مثلا ويحصل من الإخوان تبادل الحديث فربما ترتفع الأصوات وقد قال عليه الصلاة والسلام فيما رواه مسلم إياكم وهيشات الأسواق فنلزم جميعا نلزم أنفسنا جميعا بلزوم الصمت والاشتغال بما ينفع من غير أن يشوش بعضنا على بعض هذا أدب نبوي وفي صحيح البخاري أن عمر رضي الله عنه كان مستلقيا في المسجد فإذا برجلين يتكلمان فارتفعت أصواتهما فقال عمر علي بالرجلين فجيء بهما ترعد فرائصهما فقال من أين أنتما فقالا من الطائف فقال لو كنتما من أهل المدينة لأوجعتكما ضربا تتكلمان وترفعان أو قال ترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا الكلام أو هذا التنبيه ينبغي أن يؤخذ بعين الاعتبار وهو من باب التوجيه ليس غير وأما حديث الكلام في المسجد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب فهو حديث لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم جزاكم الله خيرا من يقرأ تقرأ من يقرأ نريد قارئا صيتا نحويا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بسم الله الرحمن الرحيم قال الشيخ بكر حفظه الله رحمه الله الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه أما بعد هكذا عندك النسخة نريد أخا يقرأ من نسخة المتن تفضل العفو الفصل الأول آداب الطالب في نفسه المقدمة المقدمة الحمد لله وبعد فأقيد معالم هذه الحلية المباركة عام 1408 هجري عام 8400 وألف هجري عام 8400 هجري والمسلمون ولله الحمد يعايشون يقظة علمية تتهلل لها سبحات الوجوه ولا تزال تنشط ولا تزال تنشط متقدمة إلى الترقي والنمو ولا تزال تنشط متقدمة إلى الترقي والنضوج في أفئدة شباب الأمة مجدها ودمها المجدد لحياتها إذ نرى الكتائب الشبابية تترى يتقلبون في أعطاف العلم مثقلين بحمله يعلون منه وينهلون فلديهم من الطموح فلديه من الطموح والجامعية والاطلاع المدهش والغوص على منكوك على مكنونات المسائل ما يفرح به المسلمون نصرا، فسبحان من يحيي ويميت قلوبا. لكن لابد لهذه النواة المباركة من الثقل والتعهد في مساراتها كافة، نشرا للضمانات التي تكف عنها العثار والتعثر في متان الطلب والعمل من تموجات فكرية وعقدية وسلوكية وطائفية وحزبية. وقد جعلت طوع أيديهم رسالة في التعالم تكشف المندسين بينهم خشية أن يردوهم ويضيعوا عليهم أمرهم ويبعثروا مسيرتهم في الطلب فيستلوهم وهم لا يشعرون. واليوم أخوك يشد عضدك ويأخذ بيدك، فأجعل طوع بنانك رسالة تحمل الصفة الكاشفة لحليتك، فها أنا ذا أجعل سن القلم على القرطاس فأتلو ما أرقم لك أنعم الله بك عينا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا، وبعد. هذا المؤلف وهو حلية طالب العلم من أنفس ما ألف في هذا الباب، وهي آداب الطلب. والشيخ بكر رحمه الله تعالى معروف بإتقان المؤلفات وتحقيق المسائل ودقة العبارة، والمؤلفات في هذا الباب كثيرة، من المتقدمين والمتأخرين، فمن ذلك كتاب الإمام الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى الموسوم بجامع أخلاق آداب الراوي والسامع، وكذلك في كتاب الإمام أبي عمر ابن عبد البر رحمه الله تعالى جامع بيان العلم وفضله مسائل كثيرة مما احتوت عليه هذه الرسالة أو هذا الكتيب، وكذلك في كتاب الإمام ابن جماع الكتاني الموسوم بتذكرة السامع والمتكلم في آداب العالم والمتعلم، مسائل مفيدة وأبواب يحتاج إليها طالب العلم، وكذلك في كتب مصطلح الحديث أبواب مستقلة تعنى بهذا الأمر، وهو آداب الطالب، آداب الشيخ، ومسائل أخرى تذكر في هذا المجال. وفي الحقيقة أن هذا المجال ينبغي العناية به، لهذا يعتني به العلماء كثيرا. فالإمام النووي رحمه الله تعالى ذكر في مقدمة المجموع مقدمة نافعة مفيدة جدا في هذا الباب، لو قيد الله جل وعلا لها طالب علم استلها ويحققها ويضبطها لكانت نافعة، فجمع فيها ما قد يكون قد تفرق في غيرها. الشيخ رحمه الله تعالى ذكر في المقدمة ما يريد زبره في هذا الكتيب، وهذه هي المقصود من مقدمة الكتاب، وتسمى بالديباجة، ديباجة الكتاب، مقدمة الكتاب، فاتحة الكتاب أو نحو ذلك، يذكر فيها المصنف أو المؤلف مقصوده من التأليف أولا، وكذلك يذكر إذا كانت له مصطلحات خاصة يبين مصطلحه، وإذا كانت له رموز كذلك في العزو يبين ذلك لئلا يحصل اللبس والإشكال على القارئ والمطلع. ولهذا كثير من أهل العلم يرغب في قراءة المقدمات، إذا لم تستطع قراءة الكتاب بأكمله فتقرأ المقدمة لتعلم المضمون، لأنك قد تحتاج إلى بحث في هذا الكتاب، فبقراءتك للمقدمة قد يرسخ في ذهنك أن هذا الكتاب موضوعه كذا وكذا، لأن بعض عناوين الكتب قد لا تدل على جميع المضمون، قد تدل على بعض المضمون أو أكثر المضمون، لكن هناك مسائل قد تكون عارضة وأبحاث قد تكون معترضة، فيبحثها المصنف يعني استطرادا. ولهذا كذلك بعض أهل العلم يقول تمر على فهرس الكتاب من أجل أن تعلم أو تطلع على العناوين، هذا إذا لم يتأثر لك قراءة الكتاب. وهذا الكتاب من نفاسته أن شرحه كما سبق العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى شرحا نفيسا يبين ألفاظه ويجلي معانيه، وهذا يدل على جلالة الشيخ بكر رحمه الله تعالى وتواضع الشيخ ابن عثيمين رحم الله الجميع. فيقول هنا الحمد لله وبعد، قوله الحمد لله وبعد البداء بالحمد، بعض أهل العلم يصحح فيها الحديث كل شيء لم يذكر فيه حمد الله فهو أجدع، لكن الحديث لا يثبت، والصحيح ضعفه وإن حسنه الإمام النووي رحمه الله تعالى. والبداء بحمد الله اقتداء بكتاب الله جل وعلا، وقوله وبعد هذا يعني فيه انتقال من أسلوب إلى آخر، كذا قال بعض أهل العلم. وبعض أهل العلم يقول إنما هو الانتقال من المقدمة إلى المضمون، هذا أقرب. والشيخ رحمه الله تعالى لم يذكر خطبة الحاجة، بعض أهل العلم يقول لا ينبغي أن تترك خطبة الحاجة، لا ينبغي أن تترك في أول المؤلفات أو في الرسائل والمخاطبات والمحاضرات وكذلك الخطب ونحو ذلك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يفتتح بها خطبه ونحو ذلك، وهذا ذكره العلامة الألباني رحمه الله تعالى، فله رسالة يعني صغيرة الحجم في مبناها كبيرة الفائدة في معناها، ذكر فيها خطبة الحاجة وخرج أحاديثها وتكلم بنحو ما ذكر. فيقول هنا فأقيد معالم هذه الحلية، الحلية مأخوذة من الحلي، والحلي هو ما يلبس زينة، فكأن الشيخ رحمه الله تعالى يقول زينة طالب العلم، نعم أحسن ما يتزين به طالب العلم تقوى الله جل وعلا، وأن يتأدب بالأخلاق الفاضلة والآداب الجميلة، لأن طالب العلم إذا لم يتأدب لم يستفد من علمه، وهو لم يستفد من مما تعلمه كذلك، فينبغي أن يلحظ هذا ويوضع في عين الاعتبار، وهو أن يتزين طالب العلم بالآداب الشرعية والأخلاق الحسنة، وأن يتزين بالصدق والأمانة والحلم والحكمة والإخلاص قبل ذلك، وتقوى الله جل وعلا، وأن يكون عليه وقار طالب العلم، وأن يراعي حقوق الآخرين كما يحب أن يراعى في حقوقه، وأن يكون طالب العلم ذا عبادة وسمت، وأن يكون ذا صلاة صيام وكثرة ذكر لله جل وعلا والإمساك عن المعاصي والذنوب وكثرة القيل والقال، فهذه زينة لطالب العلم إذا أخذ بها وعمل بما فيها من الكلمات النافعة والتوجيهات المفيدة. كلنا محتاجون إلى هذا وإلى أكثر من هذا، وينبغي أن يتحلى طالب العلم، بل بعض أهل العلم يقول الأدب قبل العلم، يعني تعلم الأدب قبل العلم، تعلم الأخلاق لأنه بعد ذلك يستفيد، لأن طالب العلم إذا تعلم أولا صعب عليه أن يتخلق، صعب عليه أن يتواضع أو نحو ذلك، لكن يتعلم الأدب. وقد يأخذ الأدب والخلق قد يكون فطرة من الله سبحانه وتعالى في عبده. تجد بعض الناس عنده حياء من صغره، عنده سمت وهدوء وأخلاق حسنة، فهذه فطرية وهذه منة من الله جل وعلا على عباده. وبعض الأخلاق مكتسبة يكتسبها طالب العلم بالتأمل في النصوص الشرعية واتباع سنة خير البرية عليه الصلاة والسلام، تأمل في سيرته في الصدق والأمانة والورع. ومما يزداد به الإنسان كذلك القراءة في كتب السلف، القراءة في الكتب التي تعنى بذلك، التي تعنى بالرقاق، وليس هناك تعارض بين العلم والنظر في كتب الرقاق أو سماع المواعظ، بل هذه من العلم كما يقول بعض أهل العلم. تأمل صحيح البخاري، هناك كتاب فيه يسمى كتاب الرقاق، وطالب العلم ما يتعلم إلا من أجل أن يزداد قربا من الله جل وعلا. لهذا يقول بعض أهل العلم: العلم الخشية، كما جاء عن الإمام أحمد وجاء عن مكحول وغيرهما، العلم الخشية. وقال بعض أهل العلم: العلم ما أبكاك، العلم ما أبكاك. فحري بنا يا إخوان جميعا أن نتواصى بهذا، وأن نعمره في مجالسنا الخاصة والعامة، الاتباع والتخلق بالأخلاق الحسنة والآداب الجميلة، فنحن محتاجون لهذا كثيرا. فيقول هنا رحمه الله تعالى: فأقيد معالم هذه الحلية المباركة، هي مباركة بإذن الله، نفع الله جل وعلا بها فئاما من الناس وأمما كثيرة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بها كذلك. والمباركة مأخوذ من شيء المبارك، والبركة، والبركة هي ثبوت الخير الإلهي في الشيء. قال: عام 48,000، هكذا تقرأ من اليمين إلى الشمال، لقوله عليه الصلاة والسلام: ابن آدم 60,300 مفصل. ويجوز قراءتها من الجهة الأخرى، لكن هذا الذي رأينا كثيرا من العلماء يمشي عليه. قوله هجرية، الشيخ رحمه الله تعالى نفسه في غير هذا الموطن يقول: ليس للمسلمين إلا تأريخ واحد وهو التأريخ الهجري، فلا نحتاج أن نكتبها للتميز بين الهجري والميلادي، لأن الميلادي ليس تاريخا للمسلمين، إنما هو تأريخ النصارى. ويذكر الإمام السخاوي رحمه الله تعالى في كتابه الإعلام بالتوبيخ لمن ذم التاريخ، أن مناسبة التاريخ بالهجرة هي أن الصحابة رضي الله عنهم وعمر على رأسهم لما أرادوا التاريخ نظروا إلى أن ولادة النبي عليه الصلاة والسلام لم يتفق على اليوم الذي ولد فيه النبي عليه الصلاة والسلام. والتاريخ بالوفاة، الوفاة ذكرى مؤلمة، فلا ينبغي التأريخ بها كما فعل الجبار العتيد الذي أزاله الله جل وعلا. فكانت الهجرة نقلة وذكرى عظيمة، يرحمك الله، ذكرى عظيمة في تقوية الإسلام والمسلمين. واتفق الصحابة رضي الله عنهم على موعد الهجرة متى كانت، فكان التأريخ بها. فهنا قال: 48,000 هجرية، والمسلمون ولله الحمد، هذه جملة اعتراضية، والمسلمون ولله الحمد يعايشون يقظة علمية. يقظة علمية، هذا التعبير أدق ممن يعبر بالصحوة كأن المسلمين كانوا في غفلة. لا، الحمد لله الخير موجود في أمة محمد عليه الصلاة والسلام، لكن الحق قد يعلو تارة ويصدع به ويقوى، وقد يعني يضعف تارة، يزيد في بلد وينقص في أخرى. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. الخير ما زال موجود، وكما قال عليه الصلاة والسلام كالغيث لا يدرى خيره أفي أوله أم في آخره. فالشاهد التعبير باليقظة لا بأس لو زدنا 5 دقائق يضر. فالتعبير باليقظة أولى، فيقول هنا يقظة علمية، وقوله يقظة علمية دل على أن هناك يقظة يعني من جهة العبادة وجهة التوجه إلى الاستقامة، لكن قد يكون هناك شيء من الفتور، أقول شيء من الفتور. بحمد الله ما زال العلماء في كل عصر ومصر يأخذ الأصاغر عن الأكابر، والمتأخر عن المتقدم، والولد عن أبيه، والتلميذ عن شيخه. ولو أتى الإنسان يريد أن يحصر لما استطاع. وانظروا إلى الكتب المصنفة في ذلك في القرون المخصصة أو في طبقات مخصصة أو في بلدان مخصصة، ترى ما لا يكاد يحصر. فيقولها يقظة علمية تتهلل لها سبحات الوجوه، بمعنى تفرح، يفرح الإنسان المؤمن، لأن في انتشار العلم قوة للإسلام والمسلمين، وتوجه صحيح ونصرة للسنة وأهلها. وكلما ضعف العلم أو قل العلم انتشرت البدع والجهالات وقوي أهل الباطل. قال ولا تزال تنشط متقدمة إلى الترقي والنضوج، وهذا بفضل الله جل وعلا ثم بجهود العلماء في نشر العلم، وكذلك الجلوس لطلاب العلم في بيوت الله جل وعلا وفي غيرها، وبالكتابة وبالدروس وبالخطب وبالمحاضرات والموعظة، وبذل النفس والنفيس والغالي والرخيص في سبيل هذا الأمر. قال في أفئدة شباب الأمة، في أفئدة شباب الأمة، وغالبا من يتوجه إلى العلم هم الشباب، وليس معنى ذلك أن الشيخ الكبير لا يتعلم إن فاته التعليم حال شبابه. الجواب لا، وجد في تراجم كثير من أهل العلم أنه ما تعلم إلا بعد سن متأخرة. والعلم باب مفتوح على مصراعيه لمن يريد الخير، فالشاب يتعلم، والشيخ المسن يتعلم، الرجل يتعلم، والمرأة تتعلم. قال في أفئدة شباب الأمة مجدها، أي شبابها هم مجدها، مجدها ودمها والمجدد لحياتها. اترى الكتائب الشبابية، تترى الكتائب بمعنى الأفواج والطوائف الشبابية، تترى بمعنى تتوالى، تترى بمعنى تتوالى، كتائب تلو كتائب. ولقد أرسلنا رسلنا تترى بمعنى رسولا بعد رسول، ومنه المتواتر، فقوله تترى أي كتائب بعد كتائب متواصلة. يتقلبون في أعطاب في أعطاف العلم، يتقلبون في أعطاف السنة في العلم، يخرج من درس ويدخل في آخر، ينتقل من شيخ إلى آخر، وينتقل من مسجد إلى آخر، رحمة من الله. انتشار العلم والعلماء من أعظم نعم الله جل وعلا على عباده. قال متقلبين بحمله يعلون منه وينهلون، مثقلين، نعم حسن، مثقلين بحمله أو بحمله يعلون منه وينهلون، أي يأخذون من منابعه الصافية، صافية المشرب والمأخذ والوضوح، أئمة علماء سلفيون على النهج الصحيح، ليس في عقائدهم دخن ولا غبش. قال فلديهم من الطموح والجامعية، معنى ولديهم من الطموح أي من الأهداف السامية، وكذلك من يعني حب للعلم. قال والاطلاع المدهش، الاطلاع المدهش. أذكر أن شيخنا رحمه الله تعالى ذات مرة سأل أخا وهو من ليبيا بحمد الله، فقال له قم، فقام الأخ فقال أتحب أن تكون من مثل الشيخ الألباني؟ فقال له الطالب لا بل أرفع. هكذا ينبغي للإنسان، كل رجلا همته في الثرى وهمتها رجله في الثرى وهمة هامته في الثريا. هكذا ينبغي للإنسان. جاء رجل إلى ابن أبي حاتم الرازي فقال له إن أباك كانت له همة لو أطلقت على هذا الجدار لهدمته. ينبغي للإنسان أن تكون له همة عالية، لا ينبغي له أن يقنع أن يكون إماما فقط أو أن يكون خطيبا فقط، بل يطمع في أكبر من ذلك، يطمع أن ينفع الإسلام والمسلمين في أكثر مجالات الشريعة. وإذا حدث الإنسان نفسه بهذا فإنه يعقد العزم على ذلك، ولا ينبغي التمني فقط. قال هنا، قال المدهش والغوص على مكنونات المسائل، أي فيه هناك بحث عن الحقيقة وتحقيق المسائل الدقيقة. قال ما يفرح به المسلمون نصرا فسبحان من يحيي ويميت قلوبا. الحياة الحقيقية هي حياة القلوب، ولا حياة للقلب بدون علم، والموت الحقيقي هو موت القلوب، وأس موته هو الجهل والمعاصي والذنوب والإعراض عن شرع الله جل وعلا. فهذا ينبغي أن يؤخذ بعين الاعتبار. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.